إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، الآن نلتقي مع قرآن السهرة، قارئنا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سور الزخرف والدخان والقدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن إلا من شهد بالحق

إِنَّا

تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر حتى نطلع الفجر صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صدق المنشاوي، وما تيسر من سور الزخرف والدخان والقدر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. خطوف من حدائق الإيمان. تقديم صفات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قطرة من ندى كتروي غني. الإسلام إنما جاء لتحقيق غاية عظيمة، وهي القيام بحق الله تعالى وحقوق الخلق. والخلق الحسن أساس القيام بحق الله وحقوق الخلق، وهو ينفع المؤمن في الدنيا والآخرة، ويرفع درجته عند ربه، ويكفر السيئات. ولذا أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم بكل خلق كريم، ونهانا عن كل خلق ذميم. قال الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شهدنا يقينا أن علمك واسع وأن البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فحسن الخلق بركة على صاحبه وعلى مجتمعه، لأنه يزرع المحبة في القلوب والطمأنينة وانفراح الصدر والتيسير في الأمور، ويترك الذكر الحسن في الدنيا وحسن العاقبة في الآخرة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسألنا وقصرنا أسألنا وقصرنا وجودك أعظم. تروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيا على المدينة، فمكث عمر رضي الله عنه سنة كاملة لم يختصم إليه اثنان ولم يعقد جلسة قضاء واحدة، فطلب من أبي بكر الصديق إعفاءه من القضاء، فقال له أبو بكر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال عمر: لا يا خليفة رسول الله، ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين، عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسوه. دينهم النصيحة وخلتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون. وهذه إخوة الإيمان هي الأسس التي يقوم عليها مجتمع المسلمين الآن. إلهي فجد وصح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد وصح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرم، لك الحمد يا رب. قال الإمام الشافعي رحمه الله في حمل النفس على حسن الخلق: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، ندى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. إلهي قوم أخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد والحقد من صدورنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رحمن يا غفار. إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم بهاء عبادة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خطوف من حدائث الإيمان، تقديم شحات العرابي.